سمي لنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقال الحافظ رحمه الله تعالى وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: في الثالثة والمقصرين. متفق عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وعنه يعني عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: في الثالثة والمقصرين. وهذا الخبر جاء من طرق أخرى أيضا، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين ثلاثا. وهذا الخبر قيل إنه في الحديبية، في غزوة الحديبية، وقيل إنه في حجة الوداع. والذي يتبين بالنظر في الروايات كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله أنه ورد فيهما كليهما جميعا، في الحديبية وفي حجة الوداع، وأن الأمر في الحديبية مختلف عنه في حجة الوداع. ففي الحديبية حينما أمرهم أن يتحللوا لما وقع الصلح بينه وبين كفار قريش ودعاهم إلى التحلل، توقفوا بعض الشيء وحصل عندهم بعض التردد رجاء أن ينسخ هذا الأمر، أو لعله عليه الصلاة والسلام ينزل عليه وحي أو ما أشبه ذلك، فحصل عندهم بعض التوقف لأجل هذا. وبادر قوم رضي الله عنهم إلى الحلق، ولهذا لما ترددوا قالت عائشة رضي الله عنها: قالت: يا رسول الله، اخرج ولا تكلم أحدا، وادع حالقك فليحلق رأسك. قال: فلما فعل ذلك وحلق رأسه أسرعوا رضي الله عنهم حتى كاد يقتل بعضهم بعضا من الغم، يعني من شدة الزحام، يعني حينما زحم بعضهم بعضا من المبادرة إلى ذلك والإسراع فيه، لأنهم رأوا أن الأمر جد وأن ما في مثنوية، فلهذا بادروا رضي الله عنهم كما هو شأنهم ودأبهم، كما هو شأنهم ودأبهم رضي الله عنهم. فلهذا دعا عليه الصلاة والسلام المحلقين ثلاثا. وثم في حجة الوداع أيضا، قال عليه الصلاة والسلام لمن طاف وسعى ممن لم يسق الهدي ممن حج قارنا أو مفردا: طوفوا بالبيت. أو لما طافوا وسعوا قال: احلقوا أو قصروا. وكانوا قد أتوا مفردين قارنين، فكأنهم وقع عندهم بعض الشيء حتى رأوا أن الأمر جد وأنه لا بد أن يحلقوا أو يقصروا، ففعلوا رضي الله عنهم. فدعا لهؤلاء ولهؤلاء. وجاء في رواية عند ابن ماجه أنه عليه الصلاة والسلام قيل له: ظاهرت للمحلقين، يعني ظاهرت يعني أنك جعلت الدعاء لهم ثلاثا، قال: إنهم لم يشكوا. وفيها دلالة على أن الحلق أفضل من التقصير للنسك، هذا هو الأصل، إلا فيما إذا قدم الحاج إلى مكة في أيام العشر، في قدم مكة في شهر ذي الحجة، في عشر ذي الحجة، وتحلل بعمرة، وكان الوقت قريب من الحج، ما بينه وبين الحج الإحرام بالحج إلا شيء يسير، ولو أنه حلق رأسه فإنه لا يتيسر له أن يحلقه يوم النحر، فالأكمل أن يقصر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: احلقوا أو قصروا. لما أنه، وقد يقول قائل: طيب، أليس الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اللهم ارحم المحلقين، مع أن التقصير في هذه الحالة مساو للحلق أو ربما كان أولى؟ قد يقول قائل: لماذا الرسول دعا للمحلقين في حجة الوداع، مع أننا نقول إن التقصير قد يكون أولى لمن كان وقته قريبا، ما ليس بينه وبين الحج إلا ثلاثة أيام أو أربعة أيام، أو جاء مثلا في اليوم السابع وورد في اليوم السابع أو السادس أو الخامس أو الرابع، مثل ما قدم الصحابة رضي الله عنهم، لأنه عليه الصلاة والسلام قدم صبح رابعة وبادروا وطافوا وسعوا، ومع ذلك أمرهم بالتقصير عليه الصلاة والسلام، ليس بينه وبين يوم النحر إلا أيام يسيرة، نحو ستة أيام لا يمكن يظهر فيها شعر أو يمكن حلقه. ومع ذلك دعا للمحلقين ثلاثا، مع أنه قيل إن التقصير قد يكون أولى. لماذا؟ لأن هذا ورد، دعاء للمحلقين في تلك الواقع ورد لهم خصوصا لمن حلق، لا لكون الحلق أفضل، لا، لأنهم بادروا إلى الأمر وبادروا إلى الامتثال لما توقفوا، فلم يقصروا بل حلقوا مبالغة في المبادرة، مبالغة. أما غيرهم فحصل عند شيء من التردد، فكأنهم قصروا من رؤوسهم من جهة تحصيل الامتثال لأمره عليه الصلاة والسلام. فالمفاضلة من هذه الجهة، لا من جهة كون الحلق أفضل في مثل هذه الحالة. لكن لو حلق المعتمر الذي جاءه متمتع في اليوم السابع أو اليوم وجاء إلى مكة في الخامس أو السادس وحلق، لا بأس. وإذا قصر كما قال عليه احلقوا قصروا ووفى الشعر للحج كان أكمل، لأن تقربه بالحلق في نسك الحج أكمل من تقربه في نسك العمرة، لأن الحج أفضل. وربما توهم القول بأن المبادرة والمسارعة إلى الحلق أكمل، لأنه لا يدري هل يتيسر له الحج أو لا يتيسر له الحج، وبالجملة كلا الأمرين وارد ولا بأس بذلك. نعم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. متفق عليه. نعم. وهذا كما تقدم أن أفعال يوم النحر أربعة أفعال، وهي معظم أفعال الحج، ويوم النحر ويوم الحج الأكبر وفيه معظم أفعال الحج. وأول ما يفعل الحاج هو رمي جمرة العقبة، ثم النحر إن كان عن عليه نحر واجب أو تطوع. ولهذا النحر مشروع. بعض الناس يقول أنا مفرد، نقول لو كنت مفرد يشرع لك النحر. النحر ليس خاصا بالمتمتع والقاع، حتى المفرد يشرع لك أن تتقرب إلى الله بشيء من الهدايا، أو كان عندك أضحية مثلا لا بأس، لأنه ذبح ويكون حقك سنة، فيدخل في جملة النصوص. أو تقربت بها، أخذتها مثلا من خارج الحرم وأتيت بها، فالمقصود أنه الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف. أما السعي كما تقدم فإنه لا يعتبر من أفعال يوم، لا يدخل فيها في مسألة التقديم والتأخير، فلهذا لا يقدم على الطواف، لأنه ليس من أفعال يوم النحر خصوصا، لأن الطواف ليس، لأن السعي ليس واجبا على الجميع، بل واجب على المتمتع أو المفرد والقارن الذي لم يسعى قبل يوم عرفة. أما من طاف وسعى من مفرد وقارن فإنه لا سعي عليه. فلهذا ذكرت الأعمال التي تجب على الجميع في ذلك اليوم، على الجميع لا بد أن تكون ومبتدأها من ذلك اليوم، وهي هذه الأعمال، وهي هكذا مرتبة. والرسول عليه الصلاة والسلام سأله رجل فقال في بعض الألفاظ لم أشعر، نحرت قبل أن أرمي، قال افعل ولا حرج، قال لم أشعر، حلقت قبل أن أحرق، قال افعل ولا حرج. وفي لفظ لم أشعر، أفضت قبل أن أذبح، قال افعل ولا حرج. فما سئل عن شيء قدم أخر لنا قال افعل ولا حرج. وجاء معناه من حديث ابن عباس، وهذا هو الصواب، أنه قول الجمهور، وأنه سواء قدمها عالما أو عامدا لعموم هذا النص. ولهذا قوله لم أشعر لا يدل على أنه يعفى عنه في حالة النسيان دون حالة الذكر، بل هو شامل الحالتين، حالة النسيان وحالة الذكر، وأنه لا شيء عليه. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يستفصل، ولم يقل مثلا لمن سأل هل كنت ناسيا، ومعلوم أن هذا يخفى، وخاصة في مثل هذه الأعمال ومثل هذه الحجة معه عليه الصلاة والسلام، والناس الذين حجوا معه لأجل أن يأتسوا به ويقتدوا به، وكثير وهذا وهو لأول مرة يحجون معه، وهي حجة التي بين فيها صفة حجة أهل الإسلام، فخفاء مثل هذا لا واضح وبين، ومع ذلك لم يفصل ولم يبين، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فدل على أنه شامل للحالتين وأنه لا شيء في التقديم والتأخير مطلقا من هذه الأعمال. نعم. وعن المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك، رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء، رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده ضعف. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على النساء حلق وإنما يقصرن، رواه أبو داود بإسناد حسن. وهذه الأخبار حديث المسور بن مخرم مع أنه في الإحصار ووقع للنبي عليه الصلاة والسلام لما أحصر عن مكة، لكن أورده في هذا مع جملة مع حديث عبد الله بن عمرو من جهة أن الترتيب في حق المحصر كالترتيب في حق غير المحصر من جهة أنه ينحر قبل أن يحلق، ولهذا أنه نحر قبل أن يحلق، نحر قبل أن يحلق. وقد يفهم منه أنه لا بأس أن يحلق قبل أن ينحر في حق المحصر، ولأنه لو أنه حلق ثم نحر فلا بأس، لأنه جعله من ضمن حديث عبد الله بن عمرو، والرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن شيء قدم وأخر إلا قال افعل ولا حرج. والأظهر أنه لا يشمل المحصر، والمحصر له حالة خاصة وأنه يجب عليه أن ينحر قبل أن يحلق بخلاف غير المحصر، ولأن حديث عبد الله بن عمرو لا يشمل المحصر، لأن الذين سألوا في ذلك اليوم الذين سألوا لا يقال إن منهم من كان إنه يشمل المحصرين، لأن المحصر هو الممنوع وهذا يتحلل قبل الفوات، قبل فوات. أما من جاء يسأل وهو قد فاته الحج فإنه في هذه الحال يجب عليه أن يتحلل بطواف وسعي، ولا يكفيه مجرد النحر ثم الحلق، بل يتحلل بطواف وسعي. فالمقصود أنه نحر عليه الصلاة والسلام لما أحصر ثم حلق، نحر ثم حلق، وهكذا فعل أصحابه رضي الله عنهم. وحديث عائشة إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء، هذا الحديث من طريق الحجاج من أطاعته ضعيف، والأظهر والأصح هو ما تقدم، وهو أن التحلل يحصل برمي جمرة العقبة، وعليه دل حديث سلمة، وله شاهد آخر من رواية من عائشة أيضا بدون ذكر الحلق. وفي الباب أيضا يعني يظهر أن في الباب حديث أخرى من حديث ابن عباس أو من غيره، أحاديث في هذا الباب تدل على هذا المعنى وأنه يحصل بالرمي. وفي حديث عائشة إلا في حديث عائشة الذي سبق معنا أنه عليه الصلاة أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف البيت بعد أن يرمي جمرة العقبة. وهذا إسناد صحيح عند النسائي، وفيه أنها أثبتت أنه أثبتت الحل له وأنه تحلل بعد رمي جمرة العقبة، وهذا هو الأظهر وسبق الإشارة إليه وأنه أصح القولين. والجمهور قالوا لا بد من فعل اثنين من ثلاثة، من فعل اثنين من ثلاثة من الرمي والحلق والطواف، والأظهر كما هو ما تقدم. وحديث ابن عباس ليس على النساء حلق إنما يقصن، هذا حديث ابن عباس له شاهد من حديث علي رضي الله عنه، والحديث ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير، في حديث ابن علي حديث علي عند حديث علي عند الآخر نهى أن تحلق المرأة رأسها، شاهد لحديث علي، وهو واضح من هديه عليه الصلاة والسلام في أن يعني أن المرأة لا تحلق رأسها لأنه مثلف في حقها، أنه مثلف في حقها. لكن لو وقع من امرأة أنها حلقت رأسها باب الخطف، الصحيح أنه يحصل لها التحلل به، ولا يقال لا أنها لا أنها لا يحصل بها التحلل، لكن نهيت عن الحلق لأنه مثلف في حقها ولا يحصل بها حلق الرأس، بل الواجب عليها أن تتحلل بأخذ رأس مثل رأس الأنملة من خصل الشعر، هذا هو الواجب عليها، فليس عليها حلق إنما عليها التقصير. نعم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له، متفق عليه. وعن عاصم بن عدي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاة الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام أرخص للعباس في البيتوتة أنه يبيت ليالي منى في مكة من أجل سقايته. وهذا يدل على أن من له عمل وارتباط في عمل ولا يستطيع أن يتركه ويريد الحج لا بأس أن يحج وأن يترك المبيت. لو قال إنسان أنا لا أستطيع المبيت في منى لارتباط في عمل أو عنده مثلا شيء مشتغل مثلا بتمريض إنسان يحتاج إليه وليس عنده أحد غيره فإنه لا بأس أن يترك المبيت ولا دم عليه ولا شيء لا شيء عليه لأنه عليه الصلاة والسلام رخص. وهذا يدل على أن المبيت واجب في الأصل لأن الرخصة لا تكون بشيء واجب لكن لو تركه لعذر فلا بأس. والعباس بن عبد المطلب أذن له من أجل سقايته عليه الصلاة والسلام أذن له من أجل سقايته لأنه كان يسقي الحاج ومع أنه له عشرة من الولد يمكن أن يقوم بهذا العمل لكن لأنه اعتاد هذا مع ذلك لم يكلفه عناء عليه الصلاة والسلام ويقول لك من يكفيك من أولادك وهم كثيرون بل أذن له في ذلك. ويدخل في ذلك أيضا من كان حاجا وله عناية بأمر الحجاج في توزيع الطعام عليهم والعناية بشأنهم وأمرهم ممن يشارك مثلا في بعض الحملات أو نحوها ويحتاج إلى الخروج من منى وعمله يتطلب ذلك فلا بأس وأيضا يكون له رخصة في ذلك لكن مع عدم التهاون يعني عند الحاجة. يعني لا يأتي إنسان مثلا يتطوع في عمل وهو ليس يريد أن يشارك في عمل من باب التطوع مع أنه مستغنى عن عمله من جهة أن العمل يكفي مثلا فيه عشرة ويجي عشرة آخر يقول لي بنشارك نقول لا هذا ما يجوز لأن ما دام يكفي هذا العدد فيختار يأخذ العدد الذي يقوم بهذا العمل على وجه يكفي ولا يأتي إنسان يقول سوف أشارك معهم وهو غير محتاج أو يعني غير محتاج إلى عمله مساعدة في هذا العمل. المقصود عند الحاجة يجوز مثل هذا كما أذن عليه الصلاة والسلام للعباس. وكذلك في حديث العاص بن عدي وحديث جيد لا بأس به وفي أنه رخص للرعاة عليه الصلاة والسلام أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين في أحدهما فيرمونه فيؤخرون يوم الحادي عشر فيجعلونه في اليوم الثاني عشر ويرمي يوم الثاني عشر ليومين لأجل رعاية الغنم والقيام عليها. وهذا مثل ما جاء في الخبر لو أن إنسان احتاج لرعاية غنمه أو إنسان مثلا لديه عمل في طلب كسب معيشة مثلا ولو تركه أيام منها لتضرر وتضرر أولاده وليس عنده من يقوم بشأنهم وأمرهم واحتاج إلى أن يجمع الرمي مثلا أن يجمع الرمي في أيام من لأنه ارتباط له عمل في تطلب رزقه في الحرم وفي مكة ليس معنى ذلك أن يذهب ويسافر من هنا ومن هنا لا المقصود أنه موجود في المشاعر لكن محتاج إلى تطلب الرزق والتكسب ويريد أن يؤخر رمي الأيام إلى يوم الثاني عشر أو يجمعها في اليوم الثالث عشر فلا بأس بذلك. نعم. وعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر الحديث متفق عليه. وعن سراء بنت نبهان رضي الله تعالى عنها قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال أليس هذا أوسط أيام التشريق الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن. نعم حديث أبي بكرة له شواهد من حديث ابن عمر وجاء من حديث ابن عباس أيضا أنه خطبهم عليه الصلاة والسلام يوم النحر أليس هذا يوم النحر أليس هذا بالشهر الحرام أليس هذا بالبلدة ويقول الله ورسوله أعلم. ثم قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت ألا فاشهد. ثم يرفع أصبعه إلى السماء وينكتها إلى الناس يقول ألا هل بلغت ألا فاشهد ألا هل بلغت ألا فاشهد يكررها ثلاثا عليه الصلاة والسلام. خطب هذه الخطبة العظيمة وهكذا تكون خطبة العيد في ذلك اليوم من الخطب التي يحتاج إليها الناس وتكون كلماتها جامعة كما كان عليه الصلاة والسلام يعتني وكان كلامه من جوامع الكلم مما يهم الناس ويحتاجون إليه في عباداتهم وفي أمورهم فلهذا خطب الناس عليه الصلاة والسلام يوم النحر. وهذه الخطبة من الخطب المشروعة وكذلك من الخطب التي مشروعة خطبة يوم عرفة خطبة عظيمة خطب الناس قبل، وكانت خطبته يوم النحر تعرض لبعض الأمور عليه الصلاة والسلام، وبين الناس كثيرا من الأحكام، وأعظم من ذلك ما خطب الناس وبين لهم في يوم في الفطر في يوم عرفة، ثم بعد ذلك صلى بالناس الظهر والعصر، ثم هنالك خطبة أخرى في أوسط أيام التشريق في اليوم الثاني عشر، يوم الثاني عشر، حديث سراء بنت نبهان، هذا في سند ضعف لأنه من رواية حصن ربيعة بن حصن بن ربيعة الغنوي، وهو مجهول، ربيعة بن حصن الغنوي هو مجهول، لكن له شاهد عند أبي داود عن رجلين من بني بكر، شاهد لحديث سراء، في دلالة على أن هذه الخطبة مشروعة. وبعضهم ذكر خطبة اليوم السابع، يوم السابع قبل يوم الثامن، فالله أعلم. فالمقصود أن هذه هي خطبة التي كان يخطبها عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه، رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه الحاكم. حديث عائشة مثل ما جاء: طوافك البيت وسعيك بين الصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك. وهذا هو الصواب، وهو قول جمهور أهل العلم، أن القارن يكفيه طواف وسعي واحد، لأن عائشة رضي الله عنها لما نزل بها الدم أمرها عليه الصلاة والسلام تلبي بالحج، فلبت بالحج فأدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة. وأخبرها أن طوافها بالبيت لما قالت يرجع الناس بطوافين وسعيين، قال يعني أنهم يرجعون بالطواف الأول يعني، وهم متمتعون طواف العمرة وطواف الحج، فقال: طوافك بالبيت يسعك، وسعيك بين الصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك، معنى أنه هذا هو الواجب، خلافا وهو قول الجمهور. وقال أبو حنيفة إن عليه طوافين وسعيين، سدل بأحاديث ضعيفة لا تصح عند الدارقطني وغيره، والمعتمد ما دل عليه هذا الخبر وما جاء في معناه. حديث ابن عباس عند الترمذي من طريق ابن جريج عن عطاء، وابن جريج مدلس، وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، ثقة إمام، لكنه له تدليس وتدليسه قليل رحمه الله، ليس بالكثير. وفي أنه عليه الصلاة والسلام رمل في الطواف الأول، طواف القدوم، وهذا هو المشروع، يكون الرمل في الطواف الأول، أما بعد ذلك فلا يكون فيه رمل في طواف الحج. نعم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم رقد رقدة بالمحصب، ثم ركب إلى البيت فطاف به، رواه البخاري. محصب، نعم، ورقد رقدة، ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به، رواه البخاري. حديث أنس رضي الله عنه فيه أنه صلى الظهر والعصر والعشاء، الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المحصب عليه الصلاة والسلام، ثم رقد رقدة. هو عليه الصلاة والسلام تأخر ورمى في اليوم الثالث عشر، ثم لما رمى خرج من منى وذهب إلى المحصب إلى الأبطح، وصلى فيه الظهر، يعني أخر صلاة الظهر حتى وصل إلى المحصب، فصلى فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أربعة أوقات، ثم رقد رقدة، كأنها رقدة خفيفة، وهي تلك الليلة هي التي واعد فيها عبد الرحمن بن عوف وأخته عائشة رضي الله عنها لما أمرها أن تأخذ عمرة، واعدهم عليه الصلاة والسلام، قالت: فصادفته وأنا مصعدة، وهو نازل، أو هو نازل وأنا مصعدة. وفيه أنه خرج قبل الفجر عليه الصلاة والسلام، نزل إلى مكة قبل الفجر، فطاف للوداع قبل الفجر، وسألته أم سلمة رضي الله عنها، قال: طوفي من وراء الناس، وهي راكبة، مرها أن تطوف بالناس والناس يصلون صلاة الفجر، وكانت تسمع قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم خرج عليه الصلاة والسلام بعدما صلى الفجر. ففيه أنه بقي في مكة اليوم الرابع عشر، ولم يخرج إلا بعد فجر اليوم الرابع عشر عليه الصلاة والسلام، بعد فجر اليوم الرابع عشر. وفيه أنه نعم أن مثل هذا لا يؤثر على الوداع، ولو أن إنسان مثلا وادع ثم صلى فلا يؤثر، الجلوس اليسير أو الانتظار يسير، يدرك صلاة مثلا أو طاف الوداع مثلا وكانت الصلاة قريبة أو أذن للصلاة وصلى فلا بأس كما صلى عليه الصلاة والسلام بعدما طاف للوداع. نعم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها لم تكن تفعل ذلك أي النزول بالأبطح، وتقول إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه، رواه مسلم. نعم، حديث عائشة رواه البخاري أيضا، رواه مسلم والبخاري، وفيه وأيضا روى مسلم له شاهدا من حديث أبي رافع، لكن اختلف في هذا. أبو رافع رضي الله عنه يقول لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضع له القبة، إنما هو الذي وضع القبة له وهو الذي سبق إلى المحصب فرآها وضعت أو فرأى يعني مكان هي فجلس فيه عليه الصلاة والسلام وصلى فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة. وحديث ابن عمر أيضا قال لم يكن أبو بكر وعمر ينزلون فيه، أنهم لم يكونوا عند مسلم. وفيه أيضا وجاء أنه كان أسمح لخروجه، أنه كان أسمح لخروجه، وجاء عن ابن عباس أنه ليس بسنة، وجاء إثبات السنية فيه. فعلى هذا الأظهر أنه سنة لأنه فعل عليه الصلاة والسلام إذا تمكن الحاجة ليفعله. وقول من قال إنها ليس بسنة أراد ليس بسنة لازمة، يظن أنها واجبة، فنفى ذلك حتى لا يظن أنها واجبة. نعم، حديث لما أنه نزلت فيه وقالت أنه كان أسمح لخروجه، رواه مسلم كان أسمح لخروجه، فهذا يبين أنه نزله لأجل أنه أيسر لخروجه عليه الصلاة والسلام، ونزله أيضا. وما يدل على ذلك أن الصحابة ذلك نزلوا فيه، كما عن ابن عمر أن أبو بكر وعمر نزلوا ذلك، نزلوا فيه، ليس أنهم لم ينزلوه، لكن نزلوا فيه في الأبطح، أنهم نزلوا فيه في الأبطح، وكأنه اقتساء واهتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. ويراجع الحديث في صحيح مسلم، والظاهر أنهم يعني أنهم نزلوا فيه اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، أبو بكر وعمر، فدل على أن من تيسر له أن ينزل فيه وأن يبيت فيه تلك الليلة وأن يصلي فيه هذه الأوقات فهو أفضل، وإن تكلفه عناء فلا شيء عليه ولله الحمد. نعم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائط، متفق عليه. وعن ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي 100 صلاة، رواه أحمد وصححه ابن حبان. حديث ابن عباس متفق عليه، وجاء في معناها حديث أخر في دلالة على أن طواف الوداع ليس بواجب على الحائض والنفساء، لأنه خفف عن الحائض والنفساء، وأن المرأة إذا طافت للإفاضة ثم بعد ذلك وسعة كان عليها سعي طافت ثم بعد ذلك ثم نزل بها الدم فإنها تسعى ولو كان نزل بها الدم، لأنه ليس من لا تؤمر بالطهارة في للسعي. فإذا نزل بها الدم وكانت لم توادع لا شيء عليها ولا وداع عليها، لا وداع عليها. وقد قال عليه الصلاة والسلام في صفية أحابسة هي؟ قالوا إنها قد أفاض، قال فلا إذن. فدل على أن الواجب الذي لا يترك هو طواف الإفاضة. قالوا إنها قد أفاضت لما أخبروه أنه نزل بها الدم، فقالوا إنها قد أفاضت، قال فلا إذن، يعني فلتنفر. كان بعضهم يأمرها بالوداع أو تنتظر، لكن دلت السنة على ذلك وأنه لا وداع عليه. حديث عبد الله بن الزبير له شاهد من حديث جابر بن عبد الله عند أحمد أيضا، والحديث أصله في الصحيحين صلاة في مسجد هذا 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، فيما سواه إلا المسجد الحرام. لكنها حديث جابر وحديث عبد الله بن الزبير فيهما أنه قال وصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، صلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة. وهذا يبين فضل الصلاة في الحرام. وهذا عند جمع من أهل العلم شامل للحرم كله. وهذا الحديث حديث صحيح من حديث جابر ومن حديث عبد الله بن الزبير، وقد صحه جمع من أهل العلم. نعم. باب الفوات والإحصار. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنها، فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. متفق عليه. وعن عكرمة عن محلي أحسن، محلي من الحل، يعني موضع إحلالي، ويصلح ممكن يعني من يعني من الحل يحل حلا. قال: حل يحل حلا إذا من الحل، وحل يحل حلا إذا نزل بالمكان. نعم. وعن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كسر أو عرج، من كسر أو عرج، من كسر أو عرج، عرج يعني أصابه شيء، كان عرج إذا كان له خلقة، عرج بالكسر، عرج يعرج إذا كان خلقة، وعرج إذا أصابه شيء عرض له في رجله فأصابه شيء من العرج وليس خلقة. من كسر أو عرج. نعم. من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. قال عكرمة: فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقال: صدق. رواه الخمسة وحسنه الترمذي. نعم. حديث ابن عباس رضي الله عنه فيه أنه عليه الصلاة والسلام أحصر فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا. هذا ذكر حلق الرأس والجماع والنحر، ظاهره أن النحر يعني ليس مرتبا، ليس يعني ذكر الحلق قبل، وهنا الواو ليس المراد بها الترتيب ولا تقضي الترتيب. سبق في حديث المسور أنه حلق عليه الصلاة والسلام ثم نحر، وهكذا أمر قال: احلقوا وانحروا، الحلق مقدم وهو لا. وهكذا. وعلى هذا من أحسر فإنه يفعل هكذا إذا كان لم يشترط، فإنه ينحر ما معه من هدي ثم يحلق رأسه، وإن كان قد اشترط حل ولا شيء عليه لاشتراطه. والصحيح أن الإحصار يكون بالعدو ويكون بالمرض. جمهور أهل العلم يقولون إن الإحصار لا يكون إلا بالعدو، أما المرض فلا إحصار فيه إلا إن كان اشترط. والأظهر أن الإحصار يكون ذلك، لأن الإحصار من أحصر الإحصار هو في الحق لا يكون إلا في المرض، أما العدو فهو الحصر. ولهذا الآية: فإن أحصرتم من الإحصار فما استيسر من الهدي. فجاءت الآية على معنى الإحصار من المرض، لأن هو أحصره المرض إحصارا يعني فإذا منع إذا منعه لمرض، وحصر عدو حصرا يعني هذا من الحصر هو حصر العدو. فالآية جاءت على هذا مع أنها نزلت في قصة الحديبية، فيدخل فيها الحصر بالمرض، الإحصار بالمرض من باب أولى. هذا هو أظهره قول أبي حنيفة رحمه الله، ويدل عليه أيضا ما يأتي من حديث الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه. لكن إذا اشترط عندهم فإنه يدخل فيه إحصار العدو، الحصر بالعدو والإحصار بالمرض. حديث عائشة رضي الله عنها في قصة ضباعة بنت الزبير أنها حجت وهي شاكية، فقال عليه السلام أمرها أن تشترط. وثبت أيضا جاء هنا ثبت هذا الخبر أيضا جاء من حديث آخر، وأنه عليه الصلاة والسلام أمرها بالاشتراط، ولهذا احتج به جمهور كثير من العلم على مشروعية الاشتراط، وأن لا بأس أن يشترط مطلقا، سواء كان عرض له مرض أو خاف أو لم يحصل له خوف. وذهب بعض من أهل العلم إنه لا يشرع الاشتراط، وقال آخرون يشرع الاشتراط إذا كان خائفا، مثل يكون فيه أعراض تدل على وجود مرض وخشية من ذلك، هكذا قالوا، وهو قول تقي الدين تيمي رحمه الله. وكثير من العلم قالوا إن الأصل العموم، والرسول عليه الصلاة والسلام قال لها ذلك ولم يخص حالتها ولم يخص ولم يقل هذا لمن كان على هذه الصفة. فلهذا كان القول بعمومه أولى، فمن اشترط له شرطه وله على ربه ما استثنى. فإذا أحصر حصل له حصر بمرض، حصر بمرض مثلا أو تعب ولم يستطع إكمال الحج أو العمرة، في هذه الحالة يتحلل إذا كان قد اشترط كما تقدم. وفي حديث عكرمة من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قائم. من كسر أصابه كسر في بعض أعضائه، أو عرج يعني سقط وخمع فأصابه عرج في رجله، فقد حل. كلمة فقد حل يعني حل له أن يحل، وإلا لا يحصل له التحلل. يعني ظاهر الحديث أنه يتحلل بمجرد الكسر، والأظهر أنه المراد فقد حل له الحل، يعني حل له أن يتحلل إذا أراد ذلك، فهو بالخيار إن شاء أن يتحلل ولو لم يشترط. لكن إن كان ما اشترط لابد، يعني إن كان معه هدي النحرة وحلق رأسه، وإن كان قد اشترط فإنه يتحلل ولا شيء عليه. والحديث فيه أنه صدقه أبو هريرة وابن عباس وقال صدق، هو حديث جيد وحجة في الباب، والله أعلم.